بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا المؤلف رحمه الله تعالى والمبتدأ تجلس أقله، يعني المبتدأ هي المرأة التي يأتيها الحيض لأول مرة، لم تكن حاضت من قبل، بلغت سن الحيض وهي 9 سنين وما أشبه ذلك، ثم بدأت تحيض. هذا المبتدأ، مبتدأ ومعتادة ومميزة ومتغيرة، هن 4. فبدأ بالمبتدأ وهي التي ابتدأها الحيض، فنقول ابتدأها الحيض باعتبار أنه مبتدأ من اسم المفعول، ولا نقول مبتدئة. وقلت في الدرس السابق بأنني قد توهمت حينما حققت كتاب الهداية، كنت أكتب والمبتدئة، فهي ليست مبتدئة إنها ابتدأها الحيض. نقرأ وهو موجود في الكتاب، ونبين إذا كان الكلام والكتاب هو الصواب نبين هذا الأمر، وإذا كان نرى خلاف هذا الأمر على ما لدينا من أدلة نبين الدليل. وقد يقول قائل: لماذا نقرأ الخطأ ثم نصحح؟ لماذا نأخذ الصواب فقط؟ نقول: لا بد من دراسة المذاهب، وذلك لو طال من الحال على هذا وانتهينا من هذا الكتاب، فنحن بإذن الله نقرأ كتابا آخر في مذهب آخر، ثم مذهب آخر، ثم مذهب آخر، حتى ننتهي من المذاهب 4. عليكم السلام. فإن تيسر لنا أن نأخذ بعده فقه مقارن فلا، يعني إن شاء الله تعالى نسأل الله نعيننا على ذلك. الإنسان يجد في هذا الأمر قراءة المذاهب وأصول المذاهب وقواعد كل مذهب قضية لا بد منها. يكون المبتدأ تجلس أقله، أي تجلس أقل الحيض. تقدم لنا أن أقل الحيض في مذهب الحنابلة يوم ليلة، وأكثره 15 يوما في لياليهن. ونحن فيما يتعلق باختيارنا نختار بالأكثر 10 أيام، نختار بالأكثر 10 أيام، ومن قال ب15 يوما أو 10 أيام ليس لديهم أدلة قوية في هذا، لكن هذا فيما يتعلق بالغالب، يعني فيما يتعلق بحال النساء وهكذا. فالعشرة هو الذي يتماشى أكثر، وهو المفتى به في بلدنا هذا. قال هنا: المبتدأ تجلس أقله، يعني امرأة ابتدأها الحيض وحاضت تجلس أقلها، تجلس يوم ليلا. معنى تجلس أنها تجلس لا تصوم ولا تصلي، تجعل هذا الدم دم حيضا، هذا معنى تجلس أقله. يعني قالوا تجلس أقله ثم تختسر وتصلي. يعني قالوا: لماذا المبتدأ تصنع هذا الشيء؟ قالوا: باعتبار أن هذا هو المتيقن، أن اليوم والليلة هو المتيقن، وأن ما زاد على هذا فهو أمر غير متيقن. هذا استدلالهم، حللوا بأنه اليوم والليلة هو المتيقن، وأن غيره مشكوك به عليه السلام، وأن المشكوك به يرد به إلى اليقين. فتجلس يوم وليلة ثم تغتسل ثم تصلي وتصوم. قلنا لهم: لماذا تصلي وتصوم؟ ربما أنها الثاني والثالث والرابع والخامس، ربما هذا من باب الاحتياط، هذا من باب الاحتياط، تصوم رمضان إذا كان في رمضان وتصلي. طبعا هنا المؤلف لم يبين أي صلاة، هل هي الصلاة المفروضة أم النوافل؟ وهذا ينبغي أن يحمل على ماذا؟ على الصلاة المفروضة، ولا تصلي النوافل وإن لم يذكره في المتن، وله عند الإطلاق راد تصلي الفرائض والنافل، لكن صلاتها هنا لماذا؟ من باب الاحتياط. النوافل لا إقراط لها لأنه لا إثم في تركها، أما المفروضة فيحتاض لها لأن الإثم مع تركها. طبعا هذا مذهب صاحب الكتاب وهو المشهور في المذهب، وهو خلاف الراجح، لأن الراجح الله قال: ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيط، حيثما وجد الأذى فهو حيض. فالآن نقول لها تجلس يوم وليلة ثم تغتسل وتصوم وتصلي، هذا الشيء غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يعني جعل الحكم مع وجود الدم، فما دام أن الدم موجود ولم يتجاوز أكثر الحيض فهو حيض إذن. وهذا هنا سوف نلزمها أنها تغتسل مرتين، وسوف نلزمها بعبادة، وهذه العبادة في العام أغلب تكون غير صحيحة. وليس لدينا نظائر لهذا في الشريعة أن الإنسان يفعل شيء احتياطا قد يكون مقبول وقد يكون مقبول. لا تشبهها إلا عند الشافعية. عند الشافعية قال إذا كنا في بلد أو في مدينة فيها مسجدان قالوا بعضهم قال نصلي صلاة الجمعة ونصلي صلاة الظهر احتياطا، لأنه قد يكون الجمعة لم تقل فنصلي الظهر احتياطا. فليس لدينا في الشريعة أمر متفق عليه مشابه لهذه القضية. مذهب الحنابل أن المرأة تجلس يوم وليلة تعده حيضا ثم تغتسل ثم تصوم وتصلي الصلاة المفروضة. قال فإذا انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع. قال هنا لو فرضنا هذا استمر لأكثره لأكثر حيض إلى 15 يوم، بعد 15 يوم تغتسل ثم تصلي ثم يعني اغتسال ثاني. اذا هنا فرضنا عليه كم غسله؟ غسلتين، غسله عند الانقطاع، غسله عند اليوم والليله، وغسله عند 15 يوما. نعم اي المبتدا وهي التي ابتداها الحيض هنا يتحدث عنها. قال حكمها ان حينما ياتيها الدم تجلس يوم وليله اللي هو اقل الحيض وتغتسل ثم تصوم وتصلي. هو إذا ظل استمر عندها 10 أيام أيضا تغتسل مرة ثانية، إذا 9 أيام أيضا تغتسل. لماذا؟ لأنه قد يكون هذا أيضا هو حيض الزيادة. إذا بلغت 15 أيضا لابد أن تغتسل. وهكذا عندهم الزيادة على 15، عندهم لا شك أن الزيادة على 15 ماذا؟ النفس هذا. لكن قضية أنه نقول لها اغتسلي بعد اليوم والليلة وصومي وصلي هذا غير صحيح، لأن هذا يخالف نص الآية. الله سبحانه وتعالى جعل الحكم مقرون بأي شيء بالأذى اللي هو الدم. لكن قال فإذا انقطع لأكثره فما دون، يعني انقطع لأكثر 15 منقطع أو فما دون 11 يوم أو 10 أيام أو 8 أيام أو 7 أيام أو 6 أيام اختلت. إذا انقطع من ينقطع الدم تختفي أيضا 15 أو 14 أو 13 أو وهكذا. لماذا تختفي الغسلة الثانية؟ لأن احتمال أيضا هذا الدم اللي زاد على اليوم والليلة أيضا ماذا؟ دم حيض. قال فإن تكرر ثلاثا، يعني نحن الآن في محرض طبعا سبحان من الموافقات الحسنة إن شاء الله خير على هذا الدرس. الشيخ ابن تيمية لما شرح الكتاب ووصل لهذا الدرس كان في محرم، ونحن الآن الحمد لله في محرم. مع أن لو يأتيها الدم في محرم جاءها في 7 أيام هي ماذا صنعت؟ على مذهب صاحب الكتاب غسلت بعد اليوم والليلة ثم صلت، جاء هذا الشيخ 7 أيام ثم في صفر 7 أيام ثم في جمادى الأولى الربيع الأول 7 أيام. إذن هذا استقر أن حيضها ماذا؟ 7 أيام. فعندهم المعتاد إلا يتكرر ثلاثة. طبعا عند أبو حنيفة يتكرر 2 شهر، وأبو حنيفة قال لأن العادة من العود ما عادة، فلما يعود 2 شهر فهذه عادة تكون 2 شهر. مذهب الحنابلة واللي هو مذهب الأكثر أن ما يسمى عادة 3 شهور فما أكثر. فهو عنده أن المبتدأ متى يحسب لها؟ إذا تكرر الدم 3 شهور متوالية على حد محدد هو هذا الذي يكون الدم. قال فإن تكرر 3 فحيض تقضي ما وجب. شوف هي لو فرضنا جاءها 7 أيام وقد اغتسلت بعد اليوم والليلة تقضي ما وجب عليها في هذه الأيام بعد اليوم والليلة إلا 7 أيام، هذا 5 أيام ونصف. ما وجب عليها الصلاة ووجب عليها الصوم تقضي ما وجب، لكن الشارع الحكيم رفع قضاء الصلاة فتقضي أي شيء، تقضي الصيام إن كانت 5 أيام صياما تقضي ما وجب أي ما أوجبه الشارع عليه اللي هو الصيام. وإن عبر أكثره فمستحاضة، أي جاوز 15 يوم اللي هو أكثر حيض فمستحاضة. طبعا قلنا بأن هذا رأي مرجوح وليس رأيا راجحا، فالمبتدأ إذا جاءها 6 أيام فانقطع فخلص تغتسل، 7 أيام فانقطع تغتسل، وهكذا، لأن الله سبحانه وتعالى جعله مع وجود الأذى. يعني وليست على اليوم والليلة. ليست على اليوم والليلة نعم. فهذا اجتهاد في المذهب نعم. وهو رأي المرجع. قال فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود. إحنا قلنا بأنها مبتدأة ومميزة ومعتادة ومميزة ومتحيرة ويقال محيرة. أرجع هنا للغة العربية قضية وجود التاء في بعض الكلمات دون بعضها وتدل على معاني أخرى. فالمحيرة هي التي حيرت الفقيه كل يوم تطلع الفقيه أنا رأيت كذا كان كذا هي حيرت الفقيه وحيرت من تسأل. ومتحيرة هي متحيرة في نفسها فيقال محيرة ويقال متحيرة. وبعضهم يعني يستخف القضاء. أنا مرة شفت سليمان الماجد على الجواب الكافي يقول لا الأمر سهل جدا مجرد أن تذهب إلى الطبيبة وتسألها أولا الطبيبة كيف ترى الطبيبة. يعني المرأة لما تذهب إلى الطبيبة بشق الأنفس يعني حتى الطبيبة لما أدخل 60 امرأة كيف تفحص وكيف وكيف. وحتى الطبيبة لا تستطيع مباشرة الطبيبة مجرد أن تفحصها وتقول لها هذا حيط وهذا ليس. أنفسهن الطبيبات يسألن فيما يتعلق بهذا الأمر. فكلامه غير صحيح. لما تجد أحمد الحنبل يقول ما كتبت في كتاب الحيض 9 سنين تجد صعوبة هذا الأمر باختلاف أنواع النساء. وأنه يقول هذا الباب غلط فيه الكبار. ولكن عندنا موسوعة لها موسوعة الطهارة يا شيخ نبيل في كم مجلد تحدث عن الحيض والنساء والطهارة في 3 مجلدات فيما يتعلق بهذه المادة. إذن قال فبدأ هنا يفصل فيما يتعلق بالمميزة. أتى بالمميزة وهي المميزة التمييز هو التبين حتى يعرف هل هو دم حيض ودم استحاضة. الدماء هي 3 دم حيض ودم استحاضة ودم نفاس. وبعضهم يأتي بنوع رابع اسمه هو دم الفساد ونحن لا داعي أن نجعله 4 نجعله 3 من هو دم استحاضة ودم الفساد. قال وإن عبر أكثرها جاوزة ومستحاضة يسمى هذه مستحاضة. فلما ذكر المستحاضة بدأ يتحدث لك عن ما يتعلق بالمستحاضة. قال إن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره أي الأسود لم يعبر أكثره ولم ينقص أي الأسود عن أقله وهو حيضها. وهنا ذكر علامة واحدة صاحب الكتاب من علامات التمييز وهي قضية اللون. طبعا العلامات 4 اللون والرقة والرائحة والتجمد. اللون والرقة والرائحة والتجمد. فلون يعني دم الحيض أسود والاستحاضة أحمر. أما النوع الثاني الرقة دم الحيض سخين غليظ والاستحاضة رقيق. أما الرابع دم الحيض منتن شريف. دم الاستحاضة ليس منتنا ولا شريحا. أما الرابع التجمد يعني دم الحيض هو أصلا دم متجمد تجمد فيه لا يمد الرحم حتى يكون وعاء لمن البويضة المخصبة وقد تجلط وتجمد فيه بعد الرحم ثم تساقط وبدأ ينزل. دم الحيض لا يتجمد أما دم الاستحاضة فيتجمد. هذه 4 أشياء. دم الاستحاضة يتجمد ودم الحيض لا يتجمد لأنه أصلا وكان متجمد فخارج ليس متجمدا. نعم. الجلد يسوي دم فاسد. نعم. دم استحاضة نعم. دم حاضر. دم نسمي دم فاسد ولا شك أنه فاسد لا يستطيع أن ينتفع به. نعم. إذن هنا مؤلف الكتاب راح نرجع للنص. نحن ذكرنا 4 هو ذكر هنا صفة واحدة من صفات التمييز. دم الاستحاضة يعني لا يكون تخينا لا يكون تخينا لدم الحيض. دم الحيض تخين. اللون الرقة الرائحة التجمد. دم الحيض أسود والاستحاضة أحمر. الرقة دم الحيض تخين غليظ والاستحاضة رقيق. الرائحة دم الحيض منتن شريح والاستحاضة ليس بمنتن ولا شريح. الرابع التجمد فدم الحيض لا يتجمد لأنه أصله كان دما متجمدا خرج ليس متجمدا. ثم دم الاستحاضة لا يتجمد. وأنا حقيقة سألت نساء كثيرات في قضية الاستحاضة هل يتجمد حينما يخرج فأنشرنا أنه يتجمد لكن قد تأتي امرأة تجه تجا فيتجمد قد يوجد هذا الشيء. وهنا المؤلف ذكر الصفة، قال فإن كان بعض دمها أحمر وبعضها أشرب صفة صفات الدم اللي هي اللون، وهي أقوى صفة من الصفات، يعني ولا يعبر أكثر. يعني قال لو فرضنا يأتيها يعني دم أسود 10 أيام والخمسة أيام البقية وستة أيام البقية ماذا يأتيها؟ يأتيها أحمر. أنا أقول أن دم الحيض هو 10 أيام والستة المتبقية هي استحارة. وهنا اشترط قال ولم يعبر أكثره، يعني لم يعبر إلى الدم بقى 15 يوما أو 16 يوما يعني أسود، هذه لا يستطيع أن يكون للتمييز. لماذا؟ لأنه أكثر الحيض 15 يوما. قال ولم ينقص عن أقله، لو فرضنا يأتي 20 ساعة فقط أسود، البقية يكون أحمر وليس الأسود، إذا هذا لا يصلح، إذن هذا لا يصلح التمييز. فالتمييز يجب أن لا يقل عن يوم ونصف من لا يجد على 15 يوما. قال فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني. إذا الآن لما جاه الدم، يعني جاه الدم 7 أيام أسود 3 أيام أحمر، حينما يأتيها في الشهر الثاني ماذا تصنع؟ تجلس 7 أيام اللي هو هذا بالتمييز، والبقية لما يكون أحمر تغتسل وتصلي، وكل هذا الزيادة هو استحاض. هذا فيما يتعلق بالمميز. قال فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني. قال والأحمر استحاض. وإن لم يكن دمها متميزا، يعني إذا كانت هذه يأتيها الدم طويلا كثيرا ولا تستطيع أن تميزه بصفة اللون أو بالصفات الأخرى التي زادها أهل العلم عليها، جلست غالب الحيض من كل شهر. طبعا هنا قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم، يعني امرأة يأتيها الدم هكذا طويلا وكثيرا ماذا تصنع؟ يأتيها الدم أكثر من الحيض ماذا تصنع؟ بعضهم قال تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى السائلات في الاستحاضة تحيضي في علم الله 6 أو 7. قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ردها على غالب عادة النساء، لكن الصحيح في هذا نرد أيهما هي أقرب إلى عادة النساء عموما أم إلى عادة النساء خصوصا كأمها وأختها وخالتها؟ بالخصوص هي أقرب، فنردها خصوصا. نقول عادة أمتي كم؟ قالت عادة أمي 6 أو 7، ولا خلاص إلى عادة أمتي. نعم. هي هذه يعني لما نجمع الأدلة، أيضا أخبر لنساء أخرى بأمور أخرى، يعني لما قال دم المرأة دم الحيض أسود يعرف، ردها إلى ماذا؟ إلى التمييز، وهنا ردها إلى العادة، وهذه عادة أمها وأختها أيضا هي عادة. فهذه عادة، وهذه ردها عادة النساء. احنا لما ناخذ بهذا ايضا ما خالفنا الدليل، ايضا اخذنا بالعادة، اخذنا بالعادة الخاصة اللي هي اهم من العادة العامة. ثم قال المستحاضة، طبعا هذه يعني قد تكون مبتدأ تكره الدم واستمر فوق 15 يوم، او تكون كانت عادتها سليمة مثل متعودة 6 ايام او 7 ايام ثم ينقطع عنها الدم، ينقطع عنها الدم 24 ساعة أو ترى القصة البيضاء وتغتسل وتصلي هذه المرأة، فهي عادتها سليمة، ثم يأتيها الدم، يأتيها الدم ويبقى الدم مستمر، ثم أصيبت بعلة. والمستحاضة المعتادة، يعني معتادة على أيام محددة بالشهر تأتيها أيام، قال تجلس عادتها، تجلس عادتها. هذا من أي شيء؟ لقول صلى الله عليه وسلم لأم حبيب أمتتي قدر ما كانت تأتيك حيضتك، أمتتي قدر ما تأتيك، أمتتي قدر ما كانت تأتيك حيضتك، هكذا قال صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة، يعني تجلس غالب عادتها. وقالوا هن النبي صلى الله عليه وسلم ما سألها يعني عن ترك الاستئصال في هذه القضية، وقعت أقول ترك الاستئصال استخدام الاحتمال تنزل منزلك العموم. وهنا لم يردها إلى التمييز، لم يردها إلى التمييز، لكن في رواية عن أحمد ومذهب الشافعي أن هذه المرأة ما لا تسمع، نقول لها ميزي. لماذا؟ لأن أيضا قال دم المرأة في دم الحيض أسود يعرف، يعني هذه ردها إلى أي شيء، ردها إلى عادتها. ولدينا وحي سالف أيضا ردها إلى ماذا؟ ردها إلى التمييز. فنقول نعم، إذا كانت تستطيع أن تميز فإلى التمييز، وإذا كانت لا تستطيع أن تميز تمكث عادتها. إذا لم تكن لها عادة ماذا تصنع؟ إلى عادة أمها وأخواتها وخالاتها، إلى أقرب النساء وخواصها لها. واضح الآن لو بها مشكلة؟ فهي إلى التمييز، إذا لم تميز، وإذا لم تميز فإلى عادتها، إلى عادتها. نعم، هنا والمستحاضة، من هي المستحاضة؟ التي كانت لها عادة سليمة ثم أصيبت بعلة. والمستحاضة المعتادة، امرأة أصابت علة وهي معتادة، يعني معتادة فيها بالشهر، بداية كل شهر خلالي يأتيها 7 أيام. قال ولو مميز، يعني هنا ما أخذ بالتمييز، أخذ بأي شيء، أخذ بالكتاب العادة. أصاب أنه يأخذ بأي شيء، أخذ بالتمييز. لماذا أخذ العادة؟ حديث أمسك قدر ما كانت تأتيك حيبتك. والصواب أنها تأخذ بالتمييز، وهو مذهب الشافعي، وهو رواية عن أحمد بن حنبل. والدليل عضوض حينما قال دم الحيض أسود يعرف، إذا كانت تستطيع أن تميز تميز، إذا كانت لا تستطيع أن تميز نقول لها أمكثي قدر ما تمكث أقرب الناس إلى عادة النساء، وعادة النساء الأقرب هي أقرب إليها. قال فإن نسيتها، صاحب الكتاب يقول إلا إذا نسيتها تأخذ بالتمييز، عملت بالتمييز الصالح، يعني لا تأخذ بالتمييز مباشرة، تجلس عادتها، تجلس حالة 6 أيام أو 7 أيام، والزيادة يكون أيضا، والزيادة يكون استحاضة. إلا إذا نسيت عادتها لا تدري، قال أنا لا أدري، لا أدري في أول شهر أو في وسط الشهر أو في آخر، ولا أدري الأيام، لا أدري كم يوم كانت حسنة. ويوجد من النساء من تفوتها بعض الأشياء، ثم ردها إلى أي شيء؟ ردها إلى التمييز. فإن لم يكن لها تمييز، لا ما عدا لا تستطيع أن تميز ولا تستطيع أن تعرف غالب الحيض. ما هو غالب الحيض؟ 6 أيام أو 7 أيام. العالمة بموضعه الناسية عدده، أي كما تجلس العالمة بموضعه الناسي لعدده، تجلس هذا أيضا 6 أيام أو 7 أيام. نعم، يعني امرأة يأتيها طوال الشهر يأتيها الدم ولا تعرف هذا، فهذه مثل هذه لا تستطيع أن تميز، وليس لها عادة، تجلس غالب 6 أيام أو 7 أيام. نعم، يعني شوف ميزت ميزت، وإذا ما ميزت مثلا يعني أنا عن غير مثلا عن عادة أقرب واحدة إليها، نعم تأخذ بعادة أقرب إليها. ثم بعد ذلك إذا ما أخذ هذا الشيء نأخذ بالغالب، نعم تجلس بأغلب الحيض لو 6 أو 7. إذا ما أعرفت يعني عن أمها أو أختها اللي كانت، يعني لازم يعرف، لابد أن عندها أم وعندها خوات وعندها خالات. إذا ما وجد هذا الشيء تأخذ بغالب عادة مثل هي 6 أو 7. آخر احتمال، نعم. طبعا مذهب الشافعي، مذهب الشافعي وبخلاف أنها كلما وجد، وهذا هو الراجح في هذا القضية، الأرجح أنه ما دام وجد فترة الحيض نعده حيضا، بقت 7 أيام حيض، بقت 8 أيام فهو حيض، بقت 9 أيام حيض، بقي 10 أيام حيض، 11 يوم ما زاد عن 10 فهو استحاضة. ولذلك هذا الرأي هو الرأي الوسط، أننا نجعل أكثر الحيض 10 أيام ليس 15 يوم. ولكن راح نرجع في هذا الشيء إلى الآية، قل هو أذى فاعتزل النساء فحيثما وجد الأذى فهو حيض. هي تكون أقرب الناس، يعني هذا قرينة، تكون قرينة على أن حيضها وهذا المقدار، والله سبحانه أعلم. قال وإن علمت عدده ونسيت موضعها من الشهر ولو في نصفه إلى 6 من أوله، يأتيها الشهر كامل. قالت لا أدري، حينما يأتي الشهر هلالي لا أعرف هل يأتيني في أوله، إذا قالت يأتيني في أوله نقول أمكثي في أوله، إذا قالت يأتيني في وسطه نقولها أمكثي في الوسط، إذا قالت في الأخير نقول أمكثي في آخره، لكن قالت لا أدري فقال تجلس أوله كما لا عادة لها ولا تجلس مثل التي لا عادة لها ولا تجلس ماذا تصنع؟ تجلس أول ما يأتيها الدم. فالصحيح أن المبتدأ دم هذا محيض ما لم يستغرق أكثر الحيض، ثم التمييز مرحلة ثانية، ثم إلى العادة. هذا هو الصحيح في هذا القضية، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ومن زادت عادتها. شوف السلام تكلم عن المبتدأ وكيف تجلس المبتدأ التي يبتدئها الحيض، تمكث يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي حتى يستقر العدد. شهر الثاني جاء خمسة، شهر الثالث جاء خمسة أيام، ماذا صار؟ عادتها كم؟ خمسة، سبعة خمسة. بعدين شو تسوي؟ إذا كانت صائمة أيام فيما مضى تقضي هذه الأيام. هذا فيما يتعلق بالمبتدأ. بود هنا يعني بدأت القضية، يعني لو فرضنا أنه بعدين صارت خمسة وخمسة استمرت خمسة، بعدين كان يجيها سبعة أو صار يأتيها ثمانية أو صار يأتيها تسعة، ماذا تصنع؟ نحن عدنا الزيادة فوق الخمسة ما لم تزيد على العشرة، كل هذا من الأذى يعد حيضا. لكن صاحب الكتاب أيضا لديه رأي هنا في القضية. قال متى زادت عددها؟ يعني ذكر هنا الزيادة والتقدم والنقصان، أربعة أشياء. زيادة على عادتها من يوم عادت تجيها خمسة بدأت تجيها سبعة، ونقصان كانت تجيها خمسة كانت تجيها جد لا وهكذا. الزيادة والتقدم والتأخر، وبعدين يأتينا النقص أيضا. قال ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا حيث، يعني بدت لو فرضنا قال زادت على خمسة أيام، شهر المشهور فيها سبعة أيام، فيها خلاص أنت في اليوم الخامس اغتسلي صلي، وبقت هذا السابع والثامن يقضي، يعني صوم يصلي صوم صلاة، فقوم أربعة شهر ثاني وشهر ثالث. إذا بقى الاستمرار بالشهر الثاني بقى أيضا سبعة، بالشهر بعد سبعة شو تحول؟ تحولت عادتها إلى سبعة. إذا كان أيضا تقضي، إذا كانت قد صامت لن اليومين اللي هو الثالث أو السابع فيما مضى. قال ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا حيث، يعني يأخذ أي شيء بالتكرار. وما نقص عن العادة طهر، يعني لو فرضنا هي خمسة جت في اليوم ثلاثة وطهرها خلص النقص عن الخمسة ماذا يعده؟ يعده طهر. وما عاد فيه جلسته، وما عاد فيه جلسته، يعني ما عاد في العادة بعد انقطاعه، تقدم ثم عاد متحولة فيها سبعة أيام ثم انقطع في ثلاثة أيام ثم عاد في اليوم الرابع ويوم الخامس، أيضا تجلس هذه الأيام وما عاد فيه جلسته. ثم بدأ بقضية الأخرى، قال والصفرة والكدرة، الصفرة هو ماء أصفر والكدرة هو ماء ممزوج حمرة. والصفرة والكدرة في زمن الحيض أيضا، يعني إذا كان في أيامها اللي هي المقررة أيام حيضها وحيض، سواء كان في أولها أو في آخرها. طبعا هذا رأي الصحيح ما قاله معاذ، يقول كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، فإذا جاءت في وقتها قبل أيام الحيض فهو حيض. ترى المرأة الصفار في وقت الحيض قبل نزول الحيض يعد من الحيض حتى مفهوم مخالفة، لكن بعد أن طهرت رأت القصة البيضاء أو 24 ساعة وانتهى، وهذا الكدرة والصفرة هنا لا تضر. قال ومن رأت يوما دما ويوما نقاء، فالدم حيض والنقاء ظهر. طبعا هذا الرأي رأي غير صحيح، يعني فرضنا مثل يوم يوم ونص رأى الدم، يوم ونص رأى الظهر، يوم ونص رأى الدم وغيرها، ايش نعتبره؟ عنده ثلاثة يومية غسل، كل ما تظهرين تغسلين وتصلين، من يجيك الدم تجلسين وهكذا. هذه القضية هل فيها عسر على المرأة أم ليس فيها؟ فيها عسر كبير جدا، وهذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. ولدينا نص في هذا عائشة لما بعض النساء كنا يرسلنا الدرجة، يعني الوصل اللي تخليها المرأة على فرجها، كنا نقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، يعني لا تتعجل حتى القرص البيضاء هو الطهر التام. إذا ما يحصل هذا ما يحصل من طهر في أيام الحيض ليس هذا طهرا. عندك يعني لو فرض 10 أيام يجيه ويرشهر كلما انقطع تغتسل وتصلي، وإذا عاد ما دامت 15 إلا إذا زاد فالزيادة على 15 ما عده استحالة. فهذا الرأي غير صحيح. أيضا علامة على الطهر نعم الجفاف. والله هذا رأي قاله بعضهم، قال الجفاف يعني بعضهم يعده علامة، مصاب أن الجفاف ليس علامة لأنه قد ينقطع الدم أحيانا ثم يأتي الدم. قال فالدم حيض والنقاضه ما لم يعبر أكثر. هذا رأي يعني ما لم يبلغ أكثر. ما لم يبلغ مجموع الحيض والطفل 15 يوما. شيخ يعني نرجع للتمييز، احنا عندنا نرجع الى اي شيء نرجع الى التمييز. نعم اذا كنا لا نستطيع الى التمييز اذا الحادث اقرب النساء اليه. نعم. ثم قال هنا والمستحاضة ونحوها. اذا احنا النوع الثالث من انواع الدماء وهو ما يتعلق بالمرأة، وهي التي تجاوز اكثر حيض، وهي التي تجاوز دمه اكثر حيض او اتاها الدم في غير اوقات الحيض. امرأة طهرت قبل 5 أيام ثم جاءها الان دم، فهذا هو استحاضة. يعني ما تتنقل تغسل فرجها، تغسل فرجها لا يكفي تمسحه بمنديل، لا بد من الغسل وتعصبه لتجعل على هذا حرفة. والان يعني القضية اصطدت اكثر لما وجدت هاي الحفارات. وتتوضأ لوقت كل صلاة، هذه تتوضأ لوقت كل صلاة، اي وقت من اوقات الصلاة بد ان تتوضأ، ولا يكفيها ان تصلي العصر بوضوء الظهر، هذه المستحاضة. وتصلي فروضا ونوافل، يعني هذه ليست حائض انما صاحبة علة. نعم تصلي الفروض وتصلي النوافل، طبعا هذا بخلاف هذه المبتدأة التي ألزمها صاحب الكتاب أن تصلي الفرائض. قال هنا قال ولا توطأ إلا مع خوف العنت، هذا مشهور مذهب جناب أنه لا يأتيها إلا إذا خاف على نفسه الزنا، والراجح خلاف هذا، نقول أمر الصلاة أعظم، فما دام أنها جاز لها أن تصلي فيأتيها زوجها. قالوا يستحب غسل في كل صلاة، يستحب أن تغسل أن تيسر لها هذا الشيء، يستحب لها أن تغسل، لأن صلى الله عليه وسلم أمر إحدى المستحيات الاستحاضة. ثم بدأ بالنوع الثالث أنواع الدماء وهو آخرها وهو دم النفاس. النفاس من التنفيذ، المرأة لما حاملة هذا الحمل وحاملة لما تلد فإن الله سبحانه وتعالى ينفس عنها كربتها، فقالوا أكثر مدة النفاس 40 يوما، هذا أكثرهم. قالوا متى طهرت؟ قبل له تطهرت وصلت، طهرت في 20 أو 30 أو 25 هي خلص تغتسل وتصلي وقد أصبح طاهر. قال ويفرغ وطئها قبل 40 بعد التطهير بعد التطهر. الصواب أنه لا يفرح، الصواب أنه لا يفرح. قال فإن عاودها الدم فيها فمشتوك، قال إذا عاودها الدم فمشتوك، ما لا تصنع مع شك، هل تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب. وهي أيضا ترجع هنا إلى التمييز، بل هو هذا تابع للنفاس أم ليس تابعا للنفاس، قد يكون أيضا بسبب مرض أو التهاب أو ما أشبه ذلك، فيرجع إلى هذا. ثم قال وهو كالحيض، أي النفاس هو كالحيض، فيما يحل ويحرم، ماذا يحل لها وماذا يحرم عليها، ويجب ويسقط، يعني ماذا يجب على الإنسان قضاؤه وماذا يسقط عنه في الصلاة. فالصوم يجب عليها أن تقضيه والصلاة تسقط عنها، بخلاف قضيفيا غير العدة، العدة تثبت بأي شيء بالحيض، والمطلقات يتربطن بأنفسهن 3 قروء. أما قضية النفاس، تفرض امرأة نفساء وطلقها زوجها، لا يعتد بالنفاس، تبقى تنفس حتى تطهر من، ثم يأتيها الحيض ثم حيضة ثم حيضة ثم حيضة. وكذلك البلوغ أيضا فيما يتعلق بقضية البلوغ لا يعتد بهذا. ثم قال وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما، حينما ينزل أول واحد فهذا هو أول في الحساب هنا يبتدأ أوله أول نفاس وآخر نفاس من أول مولود يولد إذا كانت تحمل أكثر من مولد. صلى الله على سيدنا محمد.